التي ستكون بين المسلمين وبين الكفار، مقتلة عظيمة. كل هذا من أشراط الساعة الصغرى لم يقع إلى الآن. وهناك قسم وقع واستمر مثل كثرة الربا، لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإن كان تعاملات يسيرة نبه عليها وعلم الناس، مثل انتشار الزنا لم يكن في زمانهم وإنما وقع بعدهم، مثل قبض العلم، مثل أن يلتمس العلم عند الأصاغر، لا يقال الأصاغر في السن إنما الأصاغر أهل البدع، فإذا ما التمس عندهم العلم فهو من أشراط الساعة، ويفشو الزنا من أشراط الساعة، وتشرب الخمور من أشراط الساعة. والأسبوع الماضي سائل بيسأل شغال في مطعم، والمطعم بيقدم خمور، يقول لكن أنا لا أشيل الخمور لا أحملها، إيه الحل؟ فقلت له غير عمل حالا، لعن الله الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فقال أنا لا ما بشيلهاش. فقلت له أنت جزء من المنظومة التي تدار فيها الخمر، فوجودك يعينهم على ما هم فيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آية محكمة سورة المائدة هي دليل لكثير من الأشياء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أشراط الساعة التي لم نذكرها لضيق الوقت في الجمعة التي مضت رفع الأمانة، أو قلة الأمانة، أو ندرة الأمانة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فوقف عليهم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما انتهى من حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال الرجل ها أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هيا بنا ننظر، انتهى الحديث رواه البخاري، هيا بنا ننظر إلى الأمانة وإلى وجودها على كل المجالات، من أول المتكلم اللي هم الأئمة والعلماء أين هم منها، وحرصهم على الأمانة وتعليمهم الناس أمانة، ثم للمستمع صلاته أمانة، وضوءه أمانة، من الذي يدرك أن محدثك متوضئ الآن؟ هذه أمانة بين بين من يكلمك وبين الله، وتصلي خلف إنسان والظن فيه أنه أمين عندك فهو متوضئ، وإلا أنت لا تدري حد فينا يعرف التاني متوضئ ولا لا، هذه بينه وبين الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها خوفا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء الأمانة كل التكاليف الشرعية، كل أمر الدين فهو أمانة. يعني لما تجد بعض المفسرين يفسر كلمة إنا عرضنا الأمانة بكل الدين، وآخر يقول لا الأمانة الغسل من الجنابة، فقالوا الغسل من الجنابة أمانة؟ قال لأنك تغتسل خاليا وحدك ولا أحد يدري هل اغتسلت أم لم تغتسل إلا الله وحده سبحانه وتعالى. إذن الأمانة أمر عظيم جدا تشمل كل الدين أو تشمل كل الحياة. ثم الأمانة فيما يتعلق بينك وبين ربك في صيامك، الصيام أمانة، حد فينا عارف من صيام ولا من صيام لما كان رمضان؟ هذه أمانة. كذلك وضوءه، كذلك صلاته، كذلك كلها أمانة. فالدين الذي بينك وبين ربك كله أمانة، ثم معاملاتك مع الخلق أمانة، وهو الذي يتحدث عنه حذيفة رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكرت لك، أرجع إليه مرة أخرى. قال حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة الدين نزل في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. العلماء يقولون هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فأصحاب النبي رضي الله عنهم أهل العلم والعمل، كانوا يعلمون فيعملون. ويقول قائلهم إن كان أحدنا لا يأخذ العشر آيات من القرآن فما يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من عمل ومن غير ومن الإيمان، قال حتى أتينا الإيمان والعمل أو العلم معا. رضي الله عنهم قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها. هذا هو الذي لم يره حذيفة رضي الله عنه لأنه كان في الزمان الأول. حذيفة رضي الله عنه مات سنة 36 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و36 من هجرة النبي يعني كبار الصحابة كثير منهم موجود كعلي وغيره ومع ذلك حذيفة يقول هو فين الأمانة وأبيع مين وأتعامل مع مين ويشكو أمر الزمان فكيف به لو رأى ما نحن فيه رضي الله عنه وأرضاه. فيقول حذيفة حدثنا أن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت يعني نقطة صغيرة شيء يسير. ثم قال وينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. ثم شرحها قال كجمر دحر جيته على رجلك فنفط فتره منتبرا وليس فيه شيء. يعني رأيت إلى أحدنا يتعامل يعني بأي شيء مع النار بيعمل أكل ثم جاءت جمرة من النار على جلده إيه اللي بيحصل؟ ينزع نفسه سريعا فتتدحرج هذه الجمرة على جلده فكل ما كان بتيجي عليه الجمرة إيه اللي يحصل فيه؟ تجعل فيه فقاعة. هذه الفقاعة إيه داخلها؟ لا شيء لكنها بتكون عالية كمثل هذا المنبر أعلى من كل ما كان في المسجد. فكلمة منتبر يعني كلمة مرتفع عالي فيرتفع جلد الإنسان ينتبر ثم ماذا فيه إلا ماء فاسد ولو تركه لجف وحده. يعني هذه الفقاعة التي تحدثها تلك الجمرة إذا ما تركها الإنسان بدون أي شيء لا علاج ولا أي شيء يوم التاني تذبل ثم تنطفئ ثم تذهب وحده مع أنه لو أنه حاول أن يعالجها في وقتها حالا تؤلمه غاية الألم يعني تؤلمه ألم شديد إنما لو تركها وصبر تذهب وحده. فلذا قال رضي الله عنه كجمر دحرجته على رجلك فنفط يعني تنفط الجلد من أجله فتراه منتبرا يعني مرتفعا عاليا وليس فيه شيء. يعني تصبح الناس مظاهر جوفاء شكله جميل لكنه مع الأسف مظهر وخلاص. قال حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. كما أن هذا المظهر الأجوف الذي أحدثته الجمرة على الجلد ليس فيه شيء. وقال رضي الله عنه حتى إنه ليقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني قبيلة كاملة فيها واحد بس أمين. إن في بني فلان رجلا أمينا. ثم قال رضي الله تعالى عنه لقد أتى علي زمان. وده الحديث الأول الذي رآه قال لقد أتى علي زمان وما كنت أبالي من بايعت. يعني أنا ما أبيع وأشتري أتعامل بقرض بسلف برهن بالمعاملات المالية التي تكون بين الناس والتي أساسها الأمانة قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والرجل الذي كان معه الطعام وجاء عليه الماء فوضع النبي يده فيه فابتلت يده فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال من غش فليس منا أو قال من غشنا فليس منا أنه ما في أمانة. الميزان الذي يتبيع به البياعون قال تعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فإذا ما رأيت غلاء نعيش فيه إذا ما رأيت شدة المؤونة إذا ما رأيت جور السلطان علينا فاعلم أن نسرق في الميزان. قال ابن القيم رحمه الله وما استخرجوه من الضعيف بالحيلة يستخرجه منهم السلطان بالقوة والعسر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمانة فقال صلى الله عليه قال حذيفة رضي الله عنه لئن كان مسلما رده علي الإسلام. كلمة واحدة دي بكم بكذا موعدك إيه موعدي كذا. طب وإن كان نصرانيا أو يهودي غير مسلم قال رده علي ساعيه في ولاة أمر يراقبون الناس يقومون عليهم. ثم قال أما اليوم الموضوع راح. حذيفة يتندم على الزمن الذي هو فيه قال أما اليوم فما كنت أبيع إلا فلانا وفلانا إلا أنا أعرفهم بس إلا أنا أعرفه أتعامل معه إنما الذي لا أعرفه ما يطلع ضاعت الأمانة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفائدة من ذكر أشراط الساعة أن يزداد الإيمان. كلما ترى شيئا مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا هو أكبر ما في الدرس أو ما في الخطبة، أن يزداد العبد إيمانا على إيمانه. والإيمان العمل. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال سائر ثم أي يا رسول الله؟ قال حج مبرور. إيمان بالله، فسمى الإيمان العمل. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، فما لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ومات وهم كافرون. فالمقصود من الخطبة أن يزداد الإيمان، فلما يزداد الإيمان يزداد العمل، فنرى العمل الصالح في ازدياد ونرى المعاصي في قلة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، على قدر ازدياده في الطاعة يزداد الإيمان، ويزداد الإيمان بالبعد عن العصيان. فكلما تاب من معاصيه كلما زاد إيمان. فانظر، كلنا يعلم ما فيه من، يعني إحنا بل الإنسان على نفسه بصير، كل حد فينا عارف أين التقصير اللي هو عنده، تقصيره في صلاة، تقصيره في صوم، تقصيره في طاعة والدين، تقصيره في حسن معاشرة زوجة، تقصيره في عمل أكل إليه، تقصيره في أمانات يحفظها، تقصيره في تربية أولاد، تقصيره في إتقان عمل يعمله، تقصيره في، كلنا يعرف نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فهذه التي أذكرها لك أشراط الساعة تنبهك، تقول لك القيامة آتية، هتعمل إيه؟ تنزل القبر وحدك لا أحد معك، يأتيك ملكان أسودان أزرقان يسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول؟ الأمانة خلق يتمدح به الناس. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان في الجاهلية قبل البعثة كفار قريش يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولما اختلفوا في بناء الكعبة وكان عمره صلى الله عليه وسلم يعني ما يقارب 35، يعني قبل البعثة بحوالي 5 سنوات أو أكثر، تقريبا 5 سنوات، أرادوا بناء الكعبة، ثم لما جاءوا عند وضع الحجر الأسود اختلفوا، كل القبائل تقول نحن نضع الحجر تشريفا لهم، حتى كادوا يقتتلون وفعلا جردوا السيوف على القتال. فقال قائلهم ننظر من دخل من هذا الباب أول نحكمه، أيا ما يقول نرضى به حتى ندرأ هذا الأمر، إن أردنا الخير فلا نختمها بشر. فكان النبي هو أول داخل صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأمين، لم يقولوا محمد، قالوا الأمين، رضيناه صلى الله عليه وسلم، الأمين، فكن أمينا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وقال بعدها كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وبعدها قال كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وبعدها قال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وبعدها قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أرأيت إلى كلهم عليهم السلام نفس الكلمة نصا حرفيا إني لكم رسول أمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الأمين، وجاءه قرآن نزل به جبريل الأمين، فقال الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل أمين، ائتمنه الله سبحانه وتعالى على هذا الوحي فأداه كما هو، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين. قسم مرة مالا فغضب بعض القوم من التقسيم وقالوا هذه القسمة إن أريد بها وجه الله، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فهو الأمين. والمرأة العاقلة رحمة الله عليها قالت لأبيها إن خير من استأجرت القوي الأمين، موسى عليه السلام: يا أحباب إياك وأن تخون، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والخائن تدور عليه الدائرة. وبعض الناس بيسوغ لنفسه الخيانة أن عامله فلان معاملة لا تحق، لا تصلح، يقول هو ظلمني، هو أضل معايا، هو فعل وهو سوى. طب كيف تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك؟ كيف تصنع بقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك؟ ختام الكلام، صورة من صور الأمانة مطلوبة جدا، يعني كل صور الأمانة، لكن هذه تحدث مؤخرا إشكالات كثيرة، وبيكون بسببها فتاوى وأسئلة من المستمعين، وهي عدم أو قل نقل الكلام بغير أمانة. حديث الصحيح، حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل حديثا ثم التفت فهي أمانة. يعني أنا أكلمك وكلما أقول جملة ألتفت يمين ويسار، ما معنى التفاتي؟ لا أريد أن يسمع أحد. طيب إذا ما جاء إنسان وقال وسكت أنا، يعني معناها لا أريد أن يسمع ما أقول، وإلا كنت أكمل كلامي، فده واضح جدا من دلالة حالي أني أحملك أمانة. فكيف إذا قلت لك الكلام ده بيننا ما يخرجش، هذا سر بيننا، ثم أعرف أجده يعني خلاص فضل يطلع في الأخبار، تقول الله يا عباد الله. من الأمانة اللي في مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة الآن، اللي يكون كلام خاص بينك وبين فلان، وإذ بالكلام الخاص اللي بينك وبين فلان راح لمجموعات عامة، وده يسمعه وده يعرفه وده يتكلم فيه، ما في أمانة، نسأل الله السلام والعافية. بل وأكثر من ذلك، أن يوثق كلامه بتصوير شاشة التليفون الهاتف ويرسلها إلى آخر يقول ده كلامه، لئلا ينتفي منه. طب أنا حملتك أمانة، أستريح معك بكلمة، فإذ بك لا تحفظ سري، لا تحفظ عني أمانتي، اتقوا الله يا عباد الله. أبو بكر رضي الله عنه قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته في مرض موته تزوره، فكلمها بينه وبينها فبكت، ثم كلمها فضحكت، فلما انتهى المجلس قالت لها عائشة: إذ أنت تبكين، أنت تضحكين، خصك رسول الله بالسرار دوننا فتبكين ثم تضحكين، ماذا قال؟ قالت: سر، ده أفشيه سر. انتهى الكلام، ثم قامت فاطمة وقامت عائشة وانفض المجلس. بعدها بأيام مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعائشة تذكر الخبر فقالت: يا فاطمة أنا أمك أم المؤمنين، كان في حياته سر، أما الآن علم لا يكتم، ماذا قال لك رسول الله؟ قالت: قال لي: يا بنيتي أجلي قد اقترب فلا تجزعي، فبكيت. ثم قال لي: يا بنيتي أنت أول أهلي لحوقا بي، أول حد من أهلي يموت بعد مني تلحقيني في الجنة، فضحكت لذلك. فصلى الله على محمد ورضي الله عن فاطمة وعن عائشة. ويا أحباب، كونوا من أهل الأمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.